بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فعنا بشيخنا واغفر للمسلمين، اللهم آمين. قال الشيخ المصنف رحمه الله تعالى: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزل يلحق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم يسر أمورنا وأصلح أحوالنا وأحسن حسابنا يا أرحم الراحمين. أما بعد، ما زال كلام الناظم رحمه الله تعالى يتعلق بمسائل الاشتقاق، وقد عرفنا سابقا أن المؤلف خصوصا والأصوليين عموما قد أوردوا جملة من المسائل اللغوية، أوردوها في هذا العلم، في علم أصول الفقه، لأن الاجتهاد الفقهي يتوقف على معرفة هذه المسائل اللغوية، لأن نصوص القرآن والسنة جاءت بلغة العرب، وبالتالي فهم هذه النصوص واستنباط الأحكام منها يتوقف على معرفة دلالات هذه الألفاظ. فهذا السبب في إيراد جملة من المسائل اللغوية في علم أصول الفقه الذي هو علم شرعي. وكلامه هنا يتعلق ببعض مسائل الاشتقاق، منها هذه المسألة، وهي ما عبر عنها بقوله: وعند فقد الوصف لا يشتق، وأعوز المعتزلي الحق. يشير إلى أن من شروط الاشتقاق وجود الوصف المشتق منه في الذات التي يطلق عليها هذا اللفظ، فلا يطلق اللفظ المشتق على ذات إلا إذا وجد فيها الوصف المشتق منه. فلا يوصف الرجل بأنه عالم إلا إذا وجد فيه معنى العلم، ولا يوصف بأنه قادر إلا إذا وجدت فيه القدرة، ولا يوصف بأنه عاقل إلا إذا وجد فيه العقل، ولا يوصف بأنه غني إلا إذا وجد فيه الغنى. وهكذا كل المشتقات لا تطلق على الذوات إلا إذا وجدت فيها المعاني التي اشتق منها هذا اللفظ. فإذا فقد هذا الوصف، يعني لم يوجد في هذه الذات، فلا يصح أن توصف بهذا المعنى المشتق منه. فلا يقال للجاهل عالم، ولا يقال للفقير غني، ولا يقال للعاجز قادر، وهكذا كل الصفات المشتق. ثم أشار إلى أن هذه القاعدة يرد بها على المعتزلة في قولهم بأن الله عالم بلا علم وقادر بلا قدرة ونحو ذلك من الصفات التي جاءت نسبتها إلى الله تبارك وتعالى. فهم يقولون هو عالم لكن لا يثبتون صفة العلم، ويقولون هو قادر ولكن لا يثبتون صفة القدرة، تحرزا عندهم مما يسمونه بتعدد القدماء. يعني إذا قلنا بأنه يتصف بهذه الصفات وكانت هذه الصفات قديمة، فيلزم عليه أن يتعدد القدماء، وهذا يخالف أصل التوحيد، وهذا ليس بلازم، فإن الصفات، صفات الباري سبحانه وتعالى هي صفات قديمة، بمعنى أن الله تعالى اتصف بها في الأزل، وهي متصلة بذاته سبحانه وتعالى، ليست منفصلة عن ذاته حتى يلزم منه تعدد القدماء. فالله سبحانه وتعالى متصف بهذه الصفات أزلا على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، وهي صفات مرتبطة بذاته سبحانه وتعالى، فلا يلزم منه هذا المحذور الذي أشاروا إليه وهو تعدد القدماء. فيرد عليهم في هذه المقالة بأن قولكم هذا يخالف قاعدة الاشتقاق وشرطه الأعظم، وهو وجود الوصف المشتق منه. فلا يقال عالم بدون علم، ولا يوصف بأنه، لا يسمى بأنه عالم إلا إذا وجد فيه العلم، ولا يوصف بأنه قادر إلا إذا وجدت فيه القدرة، وهكذا بقية الصفات. فأشار بهذه القاعدة إلى الرد على المعتزلة في قولهم هذا، ولهذا قال: وأعوز المعتزلي الحق. أعوز من العوز، وهو الحاجة والفقر، يعني أن المعتزلي افتقر إلى الحق في هذه المسألة وضيع الحق فيها بسبب مخالفته لهذه القاعدة اللغوية الواضحة، وهي أن شرط الاشتقاق وجود المعنى المشتق منه في هذه الذات.